إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله ومنه من باب نواسخ المرفوعات. قال المصنف بعد ذلك في متممة الآية الرومية: باب المنصوبات من الأسماء. والمراد بالمنصوبات من الأسماء ما كان علامة نصبه الفتحة أو الكسرة أو الألف أو الياء، كما مضى في أمثلة في أبواب شتى. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به، ومنه المنادى كما سيأتي بيانه. المنصوبات كما قلنا يرادها هنا المنصوبات من الأسماء خاصة دون الأفعال، وهي على سبيل العد والحصر 15 منصوبا. أجملها المصنف رحمه الله فقال: المفعول به، كقولنا ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: ومنه المنادى كما سيأتي بيانه. والمصدر، ويسمى المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال والتمييز والمستثنى، وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء كما تقدم. بعض هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله مضى الكلام عنها، كخبر كان وكاسم إن وخبر الحروف المشبهة بليس، فهذه من المنصوبات، ولذا لن نكررها مرة أخرى، وإنما نتكلم عما لم يشرح قبل. فقال: باب المفعول به، باب المفعول به. وبدأ به المصنف رحمه الله لأن المفعول به في حاجة إلى إعراب، أي في حاجة إلى بيان علامته. هذا معنى قولنا في حاجة إلى إعراب، أن تظهر الحركة على آخره. لماذا؟ لأنه يأتي بعد الفعل، والفعل هو الذي يعمل فيه، وربما التبس بالفاعل، والفاعل مرفوع، فكيف نميز بين الفاعل والمفعول؟ إنما نميز بهذه العلامة التي تكون على آخره، فالفاعل يرفع آخره، وتكون حركة رفعه الضمة أو الألف أو الواو أو غير ذلك، وأما المفعول فإنه ينصب بهذه العلامات التي ذكرناها. فبدأ بالمفعول به للحاجة إلى إعرابه، ولأنه أكثر وروداً من غيره في كلام العرب، يعني من المفاعيل التي ستأتي. قال: وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، يعني فعل الفاعل، الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل. نحو ضربت زيدا، فعندنا الآن فعل متعد، وعندنا فاعل الذي هو الضمير الذي قام بالفعل بالضرب، وعندنا زيدا وهو ما وقع عليه الفعل، يعني ما وقع عليه الضرب. ولذا لو أردنا الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل لابد له من مفعول، الفعل المتعدي الذي لا يكتفي بفاعله، لأن الفعل عندنا قسمان، الفعل له تقسيمات عدة، ومن هذه التقسيمات أنه ينقسم إلى فعل متعد وفعل لازم. فالفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، يعني لا يحتاج إلى مفعول، تقول جاء عمر، خلاص انتهت الجملة ووضح المراد، جاء فعل ماض وعمر فاعل، هل تحتاج ها هنا إلى مفعول؟ لا تحتاج إلى مفعول، فهذا يسمى فعلا لازما. وأما الفعل المتعدي فهو الذي لابد من ذكر مفعوله، لابد من ذكر مفعوله، وهذا المفعول هو الذي وقع عليه الفعل، هو الذي وقع عليه الفعل. تقول ضرب محمد، ضرب من؟ ضرب محمد زيدا، ضربت زيدا. قال نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، يعني لو أنك قلت ركبت وسكت هل تم الكلام؟ ما تم الكلام. إذن ما نوع الفعل ركب؟ متعدي وليس بفعل لازم. فركبت الفرس كذلك فعل وفاعل، والفرس مفعول لأنه هو الذي وقع عليه الفعل. ونحو قول الله تعالى واتقوا الله، واتقوا الله، فهذا الاسم الحسن هو الذي وقع عليه كذلك الفعل. وبعض أهل العلم يقول لو جاء اسم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع، يعني في موضع المفعولية، فإننا نقول تأدبا منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، لكن هذا لم يكن معروفا في عرف المتقدمين، يعني تجدهم إن أعربوا الاسم الحسن يقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأن النحو إنما يتعلق بالألفاظ والكلمات لا يتعلق بالذوات، فالكلام ها هنا عن هذه اللفظة، الكلام ها هنا عن هذه اللفظة، فلا يتشدد في هذا الباب. قال وأقيموا الصلاة، كذلك أقيموا فعل فاعل، والصلاة التي وقع عليها الفعل الذي هو الإقامة هي المفعول، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وهو على قسمين، يعني المفعول به على قسمين، ظاهر ومضمر، ولك أن تقول ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أين ما تقدم ذكره؟ يعني في هذه الأمثلة التي ذكرها، فالمفعول في كل هذه الأمثلة ظاهر، واضح، اسم ظاهر، زيدا والفرس والاسم الحسن والصلاة. قال ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، المضمر يعني الضمير قسمان، متصل، نحو أكرمني، وقد مضى حد المتصل، الضمير المتصل ما لا يبتدأ به الكلام، ما لا يبتدأ به الكلام، ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، لا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، واضح. يعني عندك الآن هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله أكرمني، هل يصح لك أن تبدأ بهذه الياء؟ لا يصح، إذن ضمير متصل لا تستطيع أن تبدأ به الكلام، ولا يصح وقوعه بعد إلا. طيب وعكسه الضمير المنفصل، الضمير المنفصل وهو ما يصح بدء الكلام به، ما يصح أن يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا الضمير مفعول به مقدم. وكما في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فوقع الضمير ها هنا بعد إلا، فهذا ضمير منفصل. فالمفعول به قد يكون مضمرا، وقد يكون هذا المضمر متصلا، قال نحو أكرمني، أكرمني، أكرمني زيد. من يعرب هذه الجملة؟ أكرمني زيد. والنون هذه نون الوقاية، نعم ها. نعم. طيب والضمير أكرمني في محل نصب مفعول به، وأين الفاعل؟ زيد. أحسنت. فتقول أكرمني، قال وأخواته، يعني تقول أكرمني وأكرمنا وأكرمهم إلى غير ذلك من الضمائر المتصلة. قال ومنفصل، وذكرنا حد المنفصل الذي يستقل بنفسه تستطيع أن تبدأ به الكلام وقد يأتي بعد إلا، نحو إيايا وأخواته، يعني تقول إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن إلى غير ذلك من الضمائر المنفصلة، فهذه قد تقع مفعولا به، كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. من يعرف هذه الآية؟ يا شيخ سعيد. إياك نعبد مبني نص مقدم، هو مضاف والجمع مضاف إليه، نعم، ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمير، والفاعل ضمير يستتر تقديره نحو، نعم أحسنت. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص والقصر، قصر العبادة على الله، وإياك نستعين كذلك. قال وقد تقدم ذلك في فصل المضمر، والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل، الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل ثم الفاعل الذي وقع منه الفعل ثم المفعول الذي وقع عليه الفعل، هذا هو الأصل، واضح؟ ولذا قال والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل، نحو وورث سليمان داودا، فداود أبو سليمان، وسليمان ورث داود في النبوة، فهنا أين المفعول؟ داود. وأين الفاعل؟ من الذي سبق؟ ما الذي سبق الفاعل الذي هو سليمان ولاحقه المفعول الذي هو داود؟ ورث سليمان داود. أعرب يا شيخ محمد. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقد يتقدم على الفاعل، قد يتقدم يعني يخالف هذا الترتيب، فتكون الجملة هكذا الفعل ثم المفعول ثم الفاعل، وقد يتقدم على الفاعل جوازا، قد يتقدم على الفاعل جوازا، كقول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء فعل ماضي، وآل هي المفعول، وآل مضاف وفرعون مضاف إليه، والنذر هي الفاعل، هي التي جاءت. ومثله كما في بعض نسخ المتممة في ضرب المثل في هذا الموضع، ضرب سعدى موسى، هذا موجود في بعض نسخ المتممة. ضرب سعدى موسى، ضرب سعدى، لا هي سعدى مؤنثة. عندكم ضرب سعدا؟ لا، هي الصحيح أنها ضرب سعدى موسى، لأنها لو كانت ضرب عندكم منونة سعدا على تنوين ألف وتنوين، لا الصحيح عندك سعدة، المتن عندك سعدة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ضرب سعدة موسى، فسعدة مفعول به مقدم، وهذا اسم أنثى، واضح؟ نعم هذا هو الصحيح، هذا اسم أنثى، اسم أنثى. طيب ما الذي دل على أنها مفعول به؟ لأن التأنيث هنا تأنيث حقيقي، لو كانت هي الفاعل لقلنا ضربت سعدة موسى، تأنيث في سعدة تأنيث حقيقي، لو كانت هي الفعل لقلنا ضربت سعدة موسى، فلما قال ضرب سعدة موسى دل ذلك على أن الفاعل الضارب هو موسى، وأن سعدة هي المضروبة. جزاك الله خير. قال وقد يتقدم على الفاعل جوازا، وقد يتقدم وجوبا، قد يتقدم المفعول على الفاعل وجوبا، يعني في هذا الباب. وهذا له أمثلة عديدة مضت، قلنا من ذلك إن اتصل بالفاعل ضمير المفعول، إن اتصل بالفاعل ضمير المفعول، وله شاهد واضح في كتاب الله ذكرناه قبل ذلك، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذا ابتلى إبراهيم، إبراهيم المفعول، ربه هو الفاعل. طيب ما سبب وجوب تقدم المفعول على الفاعل ها هنا؟ ذكرنا هذا السبب قبل ذلك، قلنا لأنه لو تأخر المفعول لعاد الضمير على متأخر في الرتبة، وهذا لا يجوز، الأصل أن يعود الضمير على متقدم، على ما تقدمه، واضح؟ فلو تأخر لعاد الضمير على متأخر في الرتبة، قلنا وهذا لا يجوز، ولذا يقدم المفعول هاهنا وجوبا. قالوا وكذلك إذا كان الفاعل محصورا، إذا كان الفاعل محصورا كأنت تقدمه إنما، وإنما من أدوات الحصر، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالفاعل هو العلماء، وتقدمه المفعول الذي هو الاسم الحسن، فسبب هذا التقدم هو هذا الحصر، حصر الخشية في العلماء، فلا يخشى الله أحد كخشية العلماء، لا يخشى الله أحد كخشية العلماء. وليست هناك قراءة أخرى متواترة برفع الاسم الحسن، والمعنى في ذلك قبيح، وإن حاول بعض الناس تأويله يعني إنما يخشى الله، لا هذا غير موجود مطلقا، وحتى لو وجدت فهي قراءة شاذة غير معتمدة. قال وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا، قال وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل، قد يتقدم على الفعل والفاعل، وهذا ذكرنا له أمثلة قبل ذلك، يعني نقول مثلا الطعام أكل محمد، يعني يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. قال ومنه ما أضمر عامله جوازا، ومنه ما أضمر عامله جوازا، وما المراد بالعامل؟ ها الفعل الذي ينصبه، هذا هو العامل، العامل في الجملة الفعلية هو الفعل، فهذا الفعل قد يضمر جوازا. ومتى يضمر جوازا؟ إذا فهم من السياق، إذا فهم من السياق. فحذف ما يعلم جائز. قامت قرينة حالية أو مقالية على جواز حذف هذا الفعل الذي ينصب المفعول. قال نحو قوله تعالى قالوا خيرا، يعني هذا جزء من قول الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أنت لما تسمع هذه الآية ماذا تقدر الفعل ها هنا الذي هو عامل النصب؟ يعني قالوا أنزل خيرا، أنزل الله خيرا. فهنا حذف الفاعل الفعل والفاعل لأنه معلوم من سياق الكلام، معلوم من سياق الكلام. ولذا لو أردنا أن نعرب خيرا نقول ها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب وأين العامل الذي أحدث هذا النصب؟ محذوف للعلم به من سياق الكلام. قال ووجوبا في مواضع، ووجوبا في مواضع، يعني لا يصح ها هنا أن نذكر العامل الناصب، استغفر الله، أن نذكر المفعول. قال ووجوبا، ووجوبا في مواضع، يعني يجب أن نحذف العامل وجوبا في مواضع. ما هذه المواضع؟ قال وحقيقته باب الاشتغال، يعني ذكر من هذه المواضع الاشتغال، والاشتغال هذا باب من أبواب النحو يذكرونه في باب المفعول به لأنه يتعلق به. فالاسم يكون منصوبا على الاشتغال بفعل محذوف وجوبا، وسيأتي تفسير ذلك. والاشتغال في لغة العرب يعني التلهي عن الشيء، تقول اشتغل بشيء يعني تلهى به. فكأن العامل، عامل النصب الذي يؤثر في المفعول، فكأن العامل تلهى عن معموله بضميره، كأن العامل الذي هو الفعل تلهى عن معموله، يعني عن المفعول الذي يؤثر فيه بماذا؟ بضميره. ولذا عرفه المصنف رحمه الله قال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. نحو زيدا اضربه وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، وزيدا ضربت غلامه، ونحو قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله نجد فيها اسما منصوبا، وهذا الاسم هو زيدا في المثال الأول، زيدا اضربه. طيب زيدا هذه منصوبة بماذا مع أنها جاءت في صدر الكلام؟ والأصل أن ما يأتي في صدر الكلام إنما يكون مرفوعا، فما العامل الذي جعل هذا الاسم منصوبا؟ نقول العامل محذوف، حذف هاهنا وجوبا. طيب ما هذا العامل؟ هذا العامل يفسره الفعل الذي جاء بعده، يفسره الفعل الذي جاء بعده. ولأنه لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر حذف هذا الفعل وجوبا الذي لابد أن يسبق الاسم المنصوب الذي هو زيدا، واضح؟ حتى لا نجمع بين المفسر، ما المفسر؟ اضربه الفعل الظاهر الواضح، وما المفسر؟ الفعل الذي حذف وجوبا، الفعل الذي حذف وجوبا. طيب نذكر مثالا غير هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف ليتضح الكلام. الله عز وجل قال في كتابه قال والأرض وضعها للأنام، هكذا تقرأ الآية أم والأرض؟ والأرض بالنصب، والأرض وضعها للأنام. طيب، من الذي وضع الأرض للأنام؟ إذن هذه الجملة لو أردنا أن نقدر الفعل المحذوف نقول ها وضع الله الأرض وضعها للأنام، وضع الله الأرض وضعها للأنام، واضح؟ فالفعل الذي حذف ها هنا هو الفعل وضع. طيب ما الذي أخبرنا أن هذا الفعل هو وضع؟ الفعل الذي فسره بعد ذلك، الفعل الذي فسره بعد ذلك. إذن هذا الفعل أثر فيما قبله وفيما بعده، فيما قبله وفيما بعده. طيب لو أردنا أن نعرب قول الله تعالى والأرض وضعها للأنام، ها ما إعراب الأرض؟ مفعول به. طيب ها مفعول به منصوب بماذا؟ لا، ما العمل الذي لا تقل منصوب بالفعل الذي بعده، لا تقل منصوب بالفعل الذي بعده، واضح؟ لماذا؟ لأن الفعل الذي بعده شغل بالضمير المتصل به. والأرض وضعها، دعك من الأرض الآن وأعرب وضعها للأنام، ها وضع. طيب والفعل ضمير المستتر تقديره هو سبحانه وتعالى. طيب وها هذه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب ما الذي نصب هذا المفعول؟ الفعل الذي هو وضع. كيف يؤثر هذا الفعل فيما بعده في المفعول الذي بعده وفي المفعول الذي قبله؟ لا يصح، لا يصح. ولذا ما سبقه إنما هو مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده. طيب لماذا لم ينصب الفعل الذي بعد الأرض الأرض؟ لأنه شغل بالضمير المتصل به، لأنه شغل بالضمير المتصل. هذا هو معنى الاشتغال، هذا هو معنى، قلنا الاشتغال يعني التلهي، التلهي، اشتغلت بشيء أي تلهيت به، واضح؟ لا، الفعل نفسه لم ينصب الاسم المنصوب الذي قبله، وإنما هذا الاسم منصوب بفعل محذوف وجوبا، لأن العرب لا تجمع بين المفسر والمفسر في مكان واحد. خذ مثالا آخر غير الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، ها من يعرب؟ من فهم ما ذكرنا يستطيع أن يعرب ويستطيع أن يبين علة هذا الإعراب. ها مفعول، مفعول به منصوب، ها بماذا؟ أحسنت، بفعل محذوف وجوبا. نعم، ما الذي جعلك تقدر هذا الفعل؟ فسره ما بعده. طيب خلقها، أحسنت. طيب هذه الأمثلة، زيدا اضربه، من يعرب؟ صارت هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف واضحة. ها فعل نعم، وإضرب فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، فعل ضمير مستتر تقدير وجوبا تقديره أنت، ها والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب. طيب قال وزيدا أنا ضاربه، لأنه قال وحقيقته أن يتقدس، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف. الوصف يعني الاسم المشتق اللي هو هنا في هذه، في هذا المثال ضاربه، الاسم الفاعل عامل ها هنا. طيب وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، كذلك زيدا، ها ها الاسم العامل اللي هو الضارب، هذا الوصف هذا. نعم قال وزيدا ضربت غلامه، كذلك زيدا هذا منصوب على الاشتغال أو مفعول به مقدم ها منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ ضربت. واضح؟ نعم. أنا ذكرت قلت مقدم. نعم مفعول به نعم منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت. طيب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. شعصاب أعرب هذه الآية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل ها شيخ محمد لا شيخ عمر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على كل إنسان ها مضاف ومضاف إليه. طيب ألزمناه نعم وناء الفاعل. طيب والهاء هي المفعول. الهاء هي المفعول. طيب كل هذه منصوب فعل مفعول به منصوب. طيب أين العامل الذي أحدث هذا النصب؟ محذوف وجوبا تقديره ألزمنا كل إنسان ألزمناه. واضح؟ محذوف وجوبا. ولذا قال فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده. والتقدير اضرب زيدا اضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه. أهنت زيدا ضربت غلامه، لأن الفعل الذي يفسر قد يكون بلفظه أو بمعناه، فالإهانة في معنى الضرب. قال وألزمنا كل إنسان ألزمناه. قال ومنها المنادى، يعني من المنصوبات المنادى. طيب لماذا ذكره بعد المفعول به؟ لأن المنادى نوع من أنواع المفعول به. المنادى نوع من أنواع المفعول به. لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، أنادي عبد الله، فناب حرف النداء مناب الفعل لكثرة استعماله. ناب حرف النداء مناب الفعل لكثرة استعماله. والمنادى هو المطلوب إقباله. عندنا المنادي والمنادى. المنادي هذا اسم فاعل، أنت الذي تنادي، والمنادى مفعول، اسم مفعول، وهو المطلوب إقباله. يعني إذا قلت يا عبد الله أنت تطلب إقبال عبد الله عليك بحرف من حروف النداء. حرف من حروف النداء. وحروف النداء ثمانية، وهي الهمزة كقولك أزيد، وهي للتقريب، والثاني أي بالقصر والسكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لما زاره، أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أي عم، وهي للقريب كذلك. والثالث وهو أشهرها وهو أم الباب حرف ياء كقولك يا عبد الله أو يا محمد، وفي هي في الأصل للبعيد أو للساهي أو للنائم، وقد ينادى بها القريب. والرابع أيا، أيا زيد، وهي للبعيد. والخامس هيا، وهي للبعيد. والسادس آي بالمد والسكون نحو آي زيد بمعنى يا زيد. والسابع وا، وهي عند الجمهور مختصة بالندبة. فهذه حروف النداء. هذه الحروف تقوم مقام الفعل أدعو أو أنادي. ولذا أنت إذا قلت يا عبد الله وأردت أن تعرب عبد الله، أقول عبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على على آخره، وعبد مضاف والله مضاف، وعبد الله في محل نصب مفعول به، مفعول به لماذا؟ ها للفعل أدعو، لأن حرف النداء قام مقام هذا، مقام هذا الفعل. قال نحو يا عبد الله فإن أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. أظن الكلام سهل ميسور واضح. قال والمنادى خمسة أنواع، المنادى خمسة أنواع، يعني من يقع عليه النداء، من يطلب إقباله بهذا الحرف، خمسة أنواع. قال المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف، والمضاف والمشبه بالمضاف. قال فأما المفرد العلم، المفرد العلم كقولك يا محمد، يا زيد، يا علي. فأما المفرد المضاف، المفرد العلم والنكرة المقصودة، يعني لفظ نكرة غير معرف لكنك تقصد ذاتا بعينها، تقول يا رجل أعطني هذا الكوب، يا رجل تقصد رجلا بعينه، لا تناديه باسمه، لا تناديه باسمه، تأتي بعد حرف النداء بكلمة هي نكرة لكنك تقصد صاحبها. ما حكم المفرد العلم والنكرة المقصودة؟ قال فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب، يبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب، يعني هب أن محمدا هذا جاء مبتدأ، محمد رسول الله، ما يعرب محمد؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فإذا سبق محمد بيا النداء تقول يا محمد أقبل، فتقول منادى ها مبني على الضم في محل نصب مفعول به، كما قلنا لأن يا هذه تقوم مقام الفعل أدعو أو أنادي. وكذلك النكرة المقصودة، كذلك النكرة المقصودة، فإذا قلت يا رجل أقبل، لا تجلس آخر المسجد، يا رجل أقبل، ما إعراب رجل؟ منادى كذلك مبني على الضم. لماذا؟ هل هو علم؟ ليس علما، وإنما هو نكرة مقصودة تقصد هذا الذات أو هذه الذات. قال فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب. قال فيبنيان، فيبنيان على الضم إن كان مفردين، نحو يا زيد ويا رجل أعربنا ذلك، أو جمع تكسير، نحو يا زيود، جمع زيد لكنه جمع تكسير، ويا رجال، ها يا زيود أقبلوا، ما يعرب زيود؟ منادى مبني كذلك على الضم أنه جمع تكسير، ويا رجال لماذا هو مبني؟ لماذا هو مبني؟ لأنه نكرة مقصودة. قال أو جمع مؤنث سالما، أو جمع مؤنث سالما، وهذا هو الصحيح، يعني بعض الناس إذا أراد أن يضبط يقول أو جمع مؤنث سالم، وكلمة سالم ليست وصفا للمؤنث وإنما هي وصف للجمع، وصف للجمع، فانتبه لهذا. إذا جاءت كلمة جمع، إذا جاءت كلمة جمع منصوبة فإياك أن تكسر سالم ظنا أنها وصف للمؤنث أو للمذكر كذلك، يعني إذا قلت أو جمع مذكر تقول سالما أم سالم؟ سا، أو جمع مذكر سالما، لأن السلامة هذه إنما كانت للجمع وليس للتذكير أو التأنيث. ولذا عندك في المتن قال أو جمع، أو جمع مؤنث سالما، نحو يا مسلمات، ما يعرب مسلمات؟ كذلك منادى مبني على على الضم. قال أو مركبا مزجيا، أو مركبا مزجيا، وعندنا التركيب أنواع: إضافي وإسنادي ومزجي، أو مركبا مزجيا نحو يا معدي كرب، يا معدي كربو، بعضهم ينطقها معدي يكرب وهذا خطأ، وإنما هو معدي كرب، هذا هو الضبط الصحيح والنطق الصحيح، يا معدي كرب. طيب لو أردنا أن نعرب يا معدي كرب، ها يا، طيب أكمل معدي كرب، مبني على الضم، كذلك مبني على الضم، نعم في محل نصب لأنه مفعول به. طيب هذا إذا كان مفردا، إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالمة أو مركبا تركيبا مزجيا، قال ويبنيان على الألف، يعني كما يرفع بالألف فكذلك يبنيان على الألف. قال في التثنية نحو يا زيداني ويا رجلاني أقبلا، من يعرب يا زيداني؟ ها لأنه مثنى، يا رجلاني. طيب لماذا بني على الألف؟ أنه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، واضح؟ قال وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون، فكذلك منادى مبني، ها مبني على ماذا؟ على الواو، لأنه جمع مذكر سالم. تفضل. على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، قلنا إن كان مفردا، إن كان مفردا. وما المراد بالإفراد في هذا الباب؟ انتظر يا شيخ سعيد، ما المراد بالإفراد في هذا الباب؟ باب النداء وباب لا التي تنفي الجنس، أحسن. لا ها ما ال... لا لا ما المراد بالإفراد في هذا الباب؟ لا، هل هو الذي يقابل الجملة وشبه الجملة؟ لا، هذا ليس هنا، وإنما الجملة وشبه الجملة في باب الخبر. طيب هل هو الذي يقابل المثنى والجمع؟ لا، ضربنا أمثلة يا زيدان يا رجلان، إنما هو الذي يقابل المضاف وشبه المضاف، المضاف وشبه المضاف. طيب قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، الثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وما الثلاثة الباقية؟ نكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف. قال كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. إذن أيهما أصح في حق الأعمى إذا كان يسير في الطريق وأراد أن يعبر الطريق، أن يقول يا رجل خذ بيدي أم يا رجلا خذ بيدي؟ ولا يرى أحدا أمامه، لا يقصد رجلا بعينه، ولذا الأصح في حقي أن يقول ها يا رجلا، لأنه لا يقصد ذاتا بعينها. نعم، لكن إذا عرفهم من صوت يقول يا رجل خذ بيدي. قال وهي النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني كذلك الخطيب إذا خطب على المنبر هل يقول يا مسلمون اتعظوا بهذا الكلام أم يا مسلمين اتعظوا بهذا الكلام؟ يعني إذا كانت الخطبة بس عالمي في جميع دول العالم وجميع الناس يستمعون إليه فماذا يقول؟ إذن هو لا يقصد من في المسجد فقط، وإنما هي نكرة غير مقصودة لكل من يسمع، فيقول يا مسلمين، وإن كان يقصد من بالمسجد فقط فيقول يا مسلمون، واضح؟ لكن هل هناك من يفكر في ذلك إذا نطق بهذا الكلام؟ الله المستعان. فهذا هو الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصود. فالنكرة غير المقصودة يعني أنك لا تقصد واحدا بعينه. طيب يا رجلا خذ بيدي، من يعرب؟ يا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، نعم رجلا، لا مش مبني، احنا قلنا الثلاثة البقية منصوبة قولا واحدا، منصوبة، واضح؟ ها، هو العلماء عللوا وذكروا علة كون القسم الأول من قبيل المبني، قالوا لأنه أشبه الضمير، لأنه أشبه الضمير، ذكروا علة بيانوا أن هذه المذكورات تشبه الضمير والضمير مبني، واضح؟ طيب، لكن هذه التي ستأتي منصوبة قولا واحدا، فرجلا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه نكرة مقصودة غير مقصودة. طيب خذ بيدي، خذ ماله؟ لا، يا تاني مرة، فعل الأمر غير مجزوم، فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب خذ الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وبيدي جار ومجرور. قال والمضاف نحو يا عبد الله، يا عبد الله أقم الصلاة. ها، أعرب أعرب، الإعراب هذه ضربة ويجعلك تتقن الكلام ولا تلحن. ها، منادى منصوب، لماذا هو منصوب؟ لأنه مضاف، عبد مضاف، والاسم الحسن مضاف إليه. طيب قال والمشبه بالمضاف، والمشبه بالمضاف وحده ما توقف فهم معناه على ما بعده، ما توقف فهم معناه على ما بعده، كتوقف المضاف على المضاف إليه، فهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني سواء كان هذا المتصل مرفوعا أو منصوبا، لكن لابد أن يتم المعنى به. قال نحو يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه، أقبل علينا بوجهك الحسن، حسنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه. طيب وجهه، من يعرب وجهه؟ مرفوعة واضحة، فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره. طيب وأين فعلها؟ لأن كلمة حسن صفة مشبهة، مشبهة باسم الفاعل، تعمل عمل الفعل كأنك قلت يا من حسن وجهه، يا من حسن وجهه، وحسن فعل لازم، والصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم، الصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم، فتقول حسن وجهه، كرم الرجل، فقه الرجل، فهو فقيه وكريم، واضح؟ فكل هذه من الصفات المشبهة، وهذه تعمل عمل الفعل، فترفع الفاعل وتنصب المفعول، ترفع الفاعل وتنصب المفعول. قال يا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا، اسم فاعل عامله يا طالعا، منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه شبيه بالمضاف، وجبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وطلع ها هنا اسم فاعل عامل، اسم فاعل عامل، والفاعل ضمير مستتر. ويا رحيما بالعباد مثلها، قال وقد تقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب والله أعلم. طيب من يذكر لنا مرة أخرى، ذكرنا هذا منذ قليل، ما المراد بالمفرد ها هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب قال فصل، وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات، يعني هذا نقرأه سريعا. قال وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، يعني كقول الله يا عبادي، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات من لغات العرب، إحداها حذف الياء والاكتزاء بالكسرة، نحن قل يا عبادي أين الياء؟ حذفت واكتفيها هنا بالكسرة. ويا قومي قال وهو الأكثر، وهو الأكثر. والثانية إثبات الياء ساكنة، نحن يا عبادي. والثالثة يا عبادي، يعني الياء موجودة لكنها ساكنة. والثالثة إثبات الياء مفتوحة، نحن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال والرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، نحن يا حسرة. والخامسة حذف الألف والاتزاء بالفتحة، نحن يا غلاما. الأذن؟ طيب فضل. قال المصنف رحمه الله، نعيد الكلام مرة أخرى. قال فصل: وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. وما حكم المنادى المضاف؟ منصوب، منصوب، لكن الغالب في هذه الأنواع أو اللغات التي سيذكرها المصنف رحمه الله أن النصب يكون بفتحة مقدرة على آخره، فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن هذه الياء ياء المتكلم مكسورة ولا يناسبها إلا الكسر قبلها. قال إحداها حذف الياء والاكتزاء بالكسرة، نحن قل يا عبادي ويا قومي قال وهو الأكثر، وهو الأكثر. ولذا لو أردنا أن نعرب يا عبادي نقول منادى مضاف، والمنادى المضاف منصوب. طيب علامة نصبه فتح المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ ها، اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، لكن هذه الياء محذوفة. وكذلك يا قومي. الثانية إثبات الياء الساكنة، نعم، لا لا لا، الاكتزاء يعني الاكتفاء، الاكتزاء يعني الاكتفاء، الاكتفاء بالكسرة. قال الثانية إثبات الياء ساكنة، نحو يا عبادي. والثالثة إثبات الياء مفتوحة، نحو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، نحو يا حسرة. يا حرف نداء، وحسرة منادى منصوب. طيب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، لأن هذه الياء قلبت ألفا، أن تقول يا حسرة، لأن أصله يا حسرتي، واضح. والخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة، قلنا ما معنى الاجتزاء؟ الاكتفاء. قال نحن يا غلاما بفتح الميم، فتقول في غلام منادى مضاف، وعلامة نصبه المنادى المضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة، هذه الياء محذوفة مجتزأ عنها بالفتحة. والسادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، كقول بعضهم يا أمّ لا تفعلي بضم الميم، وقرئ رب السجن، قال رب السجن يعني يا رب، واضح؟ قال وهي ضعيفة، يعني هذه لغة ضعيفة، بل هي من أضعف هذه اللغات الست. قال فإن كان المنادى المضاف، ولذا قال وقرئ، قرئ يعني هذا إشارة إلى تضعيف هذه القراءة، القراءة كقولهم قيل، لا قال رب يعني يا رب السجن أحب إليه، السجن مبتدأ وخبر، السجن مبتدأ وخبر، واضح؟ لكن رب هذه على تقدير ربي، لكن ما الذي حصل؟ قال حذفت الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، كقول بعضهم كما قلنا يا أم لا تفعلي بضم الميم، وقرئ رب يعني يا رب، ثم قال السجن أحب إلي، فليست هذا من قبيل إضافة الرب إلى السجن. قال فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو ما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخر، فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخر، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، واضح؟ يا أبتي، طيب يا حرف نداء وأبتي، قلنا كل المضاف منصوب، واضح؟ فأبتي منادى مضاف وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة تاء مكسورة. قال ويا أمتي، يا أمتي يحذف الياء، قال وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي، يا إيه؟ لا أمتي إزاي؟ يا أمتي الأم، الأم الأب والأم، عندك بفتح الألف، ها؟ طب يا أمة، طب ما هي الميم مفتوح، الهمزة مضمومة، مضمومة يا أمة، الهمزة همزة أم مضمومة ولا مفتوحة؟ طيب ضمها، ضمها وضم أمك تنل برها. قال وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبت، والثانية فتح التاء يعني يا أبتا، وبها قرأ ابن عامر، والثالثة الجمع بين التاء والألف، وبها قرئ شاذا، فتقول يا أبتا، تجمع بين الفتح وإثبات الألف، ويا أمتا، وهذا شاذ لأن الجمع بين العوضين شاذ، ولذا قال وبها قرئ شاذا يعني يخرج عن القراءات المتواترة. قال والرابعة يا أبتي بإثبات الياء، طيب يا أبتي ويا أمتي، لو أردنا أن نعرب يا أبتي، ها أعرف شو سعيد، يا أبتي بإثبات الياء، ها نعم واضحة سهلة جدا، منادى منصوب، طيب مقدرة على آخره، طب منع من ظهور هذه الفتحة المناسبة لهذه الياء التي لا يناسبها إلا الكسر. طيب قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، المنادى مضاف إلى مضاف، نعم شيء بالنسبة يا أبي، هنا الأصلية يا أبي، نعم لا الفتحة تقدر على التاء يا أبتي، نعم لأن الكسرة إنما كانت على هذه التاء، لأن الفتحة موجودة يا أبتي، فتحة الباء موجودة يا أبتي، فالفتحة تقدر على التاء وليست الباء. نعم، تقدر على الباء لو قلت يا أبي. نعم. طيب، هي ظاهرة على أبتي، التاء أصلية، أبت هذه في لغة العرب التاء أصلية. نعم، فهذه فيها لغات وليست لغة واحدة. نعم. قال: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، يعني تقول يا غلام غلامي أو يا غلام غلامي، إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم فيجوز فيهما أربع لغات: حذف الياء مع كسر الميم وفتحها، وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى: قال يا ابن أم. ها، من يذكر لنا القراءات في هذه الآية؟ ها، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طيب، قال قرأ بالكسر ابن عامر، يعني يا ابن أمي، وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالفتح يا ابن أم، عندنا عاصم يا ابن أم. نعم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال: وإثبات الياء كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أو شقيق نفسي، عندي الضبط هكذا: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، وموضع الشاهد هنا يا ابن أمي. قال: وقلب الياء ألفا كقول الشاعر: يا ابنة عمن لا تلومي واهجعي، فليس يخلو عنك يوما مضجعي، يعني كأنها ذمته أو اتهمته أنه لشيب أصابه أو غير ذلك لا يأتيها، فقال: يا ابنة عمن لا تلومي واهجعي، يعني اسكني، فليس يخلو عنك يوما مضجعي. أقوم بالواجب والزيادة. طيب، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.